حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن عثمان يعني ابن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. في قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا رجل يحملني إلى قومه يعني يبلغ، وفي هذا أنه يجوز للإنسان أن يعتضد ولو بمشرك ليوصل صوته، وهذا يخرج عليه الخروج في بعض القنوات السيئة لإيصال الحق فيها. ولكن نقول إن خروج الإنسان في القنوات الفضائية التي ليست على منهج صحيح إنه على نوعين. النوع الأول ما يدحض به الإنسان الشر الذي تروج له أمثال هذه القنوات حتى لا يكون خروجه إقرارا لها، فحينئذ إذا كانت تروج للشرك ينقض الشرك، وإذا كانت تروج للبدعة ينقض البدعة، ويدعو أيضا إلى غيرها من توحيد الله سبحانه وتعالى وأركان الإسلام وغير ذلك أيضا من أصول الإسلام وفروعه. النوع الثاني أن يخرج الإنسان في شيء من القنوات وسائر الإعلام ولكنه يدعو إلى شيء من الإسلام لكن لا يخالف ما عليه مجرى تلك القناة، كانت تدعو إلى الشرك ترك الشرك ودعا إلى غيره، أو كانت تناقض في جانب من الجوانب فيدعو إلى غيره، حينئذ وجوده ترويج ولو دعا إلى حق، حينئذ يتوسط الإنسان في هذا الجانب فيدعو إلى الحق الذي توافقه تلك الوسيلة الإعلامية أو تخالفه، وهذا من السياسة الشرعية في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد من هؤلاء المشركين أن يحملوه إلى ماذا؟ إلى ما يخالفه قومهم من الوثنية، فلا يريد هو أن يرجع إلى شيء يريدونه فيدعو دون ذلك من مكارم الأخلاق وإكرام الضيف والخلق وحسن الجوار وغير ذلك من شيم العرب، بل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمل ويدعو إلى التوحيد وكذلك بيان خطر الشرك. ولهذا نقول إن الإنسان في خروجه في القنوات الفضائية أو في وسائل الإعلام يكون على هذين الحالين، حال مشروعة وحال ممنوعة، حتى لا يلبس الإنسان دينه بشيء من الباطل، كذلك أيضا لا يلبس دين الناس بشيء من الترويج للباطل. كثير من القنوات الفضائية يخرج فيها صالحون يدعون إلى شيء من تعاليم الإسلام ولكن بما لا يخالف منهج القناة أو منهج الوسيلة الإعلامية تلك، فيدعو إلى مكارم الأخلاق والآداب والسير، سير الصحابة وسير الأنبياء والمغازي وغير ذلك، فكأنه يحصر الإسلام في جانب تربية وسلوك وأدب ويغيب الجانب الأعظم في ذلك وهو التوحيد وكذلك أركان الإسلام والأمور العظيمة التي لا يجعلون الإسلام له صلة بها كما تدعو إليه المدارس العقلية المستفيضة اليوم. يقولون إن الإسلام هو تربية وسلوك وتهذيب للنفوس وأمور فردية، وهؤلاء يعينون على تشكيل هذه المدرسة من حيث لا يشعرون، وتغييب هذا الجانب الأعظم هو من الأمور الخطيرة التي ينبغي للإنسان ألا ينظر إلى الحق بذاته بل ينظر إليه بسياقه، أن ينظر إليه بسياقه يعني ما سبق منه وما لحق ومنزلته فيه. فربما الشيء الحسن إذا نظرت إليه بسياقه ذممته ورددته ولو كان حقا في ذاته، وربما الشيء السيء الذي لا ترتضيه بذاته لو نظرت إليه في سياقه لاستحسنته، وهذا من تمام الحكمة أن ينظر إليه الإنسان سواء في هذه المسألة أو في غيرها. نعم. صلى الله عليه وسلم.